سؤال 38. أنا أول واحد كيتواجد قدام حادثة جسمانية، من الواجب عليا نوقف؟ نعم الجواب واحد، لا الجواب زوج. نعلم الإغاثة؟ نعم الجواب ثلاثة، لا الجواب أربعة.